بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من المذهب الذي كان عليه أثبت أنه على مذهب السنة والجماعة في المعتقد حصل وبينه ووضحه من الآيات والأحاديث. لكن هناك من استمر على هذا المذهب الذي تبرأ منه صاحبه. ومن ذلك في هذا الباب أنهم ينفون استواء الله عز وجل على عرشه، بل ومن الجهمية من ينفي العرش، ويقولون الله تعالى لا يوصف فوق ولا تحت ولا بيمين ولا بشمال، وهذا كله كلام باطل، إلا أن الله تعالى موصوف بأنه فوق عرشه على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن الأدلة على علو الله على العرش تصل إلى ألف دليل، ألف دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله تعالى، ويثبتون صفة الاستواء لله تعالى على عرشه سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله. ونقول كما قال أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيل بلا تعطيل، وكما قال أمرها كما جاء بلا كيف، وكما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل الرحمن والعرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب، معلوم في لغة العرب الاستواء المعلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم من لغة العرب، كيف مجهول يعني كيفية استواء ربنا عز وجل على عرشه، فهذا مجهول لنا والله أعلم، فهذا مما نقول فيه الله أعلم، يعني في الكيفية، يفوض الكيفية والكل لله عز وجل. والإيمان بالواجب يعني نؤمن بالله كما نؤمن بالله هو غيب، ونؤمن بالملائكة وهم غيب، فنؤمن. فهؤلاء الذين خاضوا ما لا يحل لهم أن يخوضوا فيه، وهو أن يتكلموا في وصف الله تعالى في صفته عز وجل بعقولهم، فنقول لهم هل تستطيعون أن توصفوا الملائكة بعقولكم؟ يعني ممكن تقول الملائكة إنها موصوفة بكذا غير موصوفة بكذا، تقولون لا. لماذا؟ لأنكم لم تروا الملائكة، لأن الملائكة عالم غيب، وإنما تصفون الملائكة بما ورد في الكتاب والسنة، كذلك أيضا يلزمكم ذلك في وصف الله تعالى. فالله تعالى وصف نفسه بالصفات، وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا بالصفات، ونحن نقف عندما جاء به الكتاب والسنه، لا نزيد ولا ننقص ولا ندخل عقولنا في ذلك، وانما نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه مع اعتقاد التنزيل، ليس كمثله شيء. الرحمن العرش استوى، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه انه مستوى على عرشه، على وارتفع فوق عرشه عز وجل، كيف استواءه الله اعلم، كيف استواءه الله تعالى اعلم. فنقول كيف مجهول، والايمان به واجب، الايمان بهذه الصفه واجب، وان الله قال ذلك في كتابه. والسؤال عن البدع يعني سؤال مبتدع، مبتدع لم يساله احد من الصحابه رضي الله عنهم ولا من التابعين، وانما هذا جاء في الأوقات التي انتشر فيها من كلام علم الفلاسفة في اليونان، ووجد قوم قرروا أن يتدخلوا فيما لا دخل للعقل فيه، وهو أنهم يريدون أن يتكلموا عن ذات الله وعن صفة الله وعن اسم الله عن غير بعقولهم، تعالى الله عن تعريفهم علوا كبيرا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثبوت استواء الله على عرشه، وانه في سبعه مواضع من القران، يعني الايه الرحمن على العرش استوى او ثم استوى على العرش في سبعه مواضع من القران. الموضع الاول قوله في سوره الاعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله خبر إن الذي خلق السماوات والأرض أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان في ستة أيام كأيامنا هذه التي نعرف، لأن الله تعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا. وأول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ابتدأ الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام تبدأ اليوم الأحد وانتهت عصر الجمعة، ثم استوى على العرش أي على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. ومن منها أربعة أيام من الأرض ويومان من السماء، كما فصل الله تعالى ذلك في سورة فصلت. أول هذه الأيام يوم الأحد، خلق الله عز وجل الأرض في يومين كالأساس للبناء، في يومين الاثنين والثلاثاء، الأحد والاثنين، الأحد والاثنين يومان، ثم يومان كما قال سبحانه وتعالى: استودع في الأرض ما هو قوت ورزق للناس. ثم الخميس والجمعة خلق الله سبحانه وتعالى السماوات في يومين، خلق السماوات. وهذا هو الجمع بين آيات سورة فصلت وآيات سورة النازعات. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها الرواسية من فوقها يعني الجبال، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يبقى يومين في الأول الأرض بنيت كأساس للبناء، ثم بارك جعل فيها جعل فوقها رواسي بمثابة الأعمدة تثبتها، ثم قدر في باطن الأرض أقواتها. هذا في يومين فصارت أربعة. ثم استوى إلى السماء وهي رخام الغاز التي ارتفع من الأرض عند خلقها، فقال لها: ولن أرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائرا. الآيات التي في سورة النازعات قال الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الأرض بعد ذلك اللي هم نمدوا، الأرض بعد ذلك دحاها، دحاها يعني سواها ومهدها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهم دول المنبين لربنا سبحانه وتعالى فعل فيهم ذلك. لكن في الأول كان اليومين دي خلط الأرض وجعلها كأساس البناء. بعد الأربع أيام على ربنا عز وجل وارتفع، ثم استوى إلى السماء يعني على وارتفع إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهي دفان. فقضاهن سبع سماوات في يومين سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل ثم استوى على العرش. أما الحديث خلق الله التربة يوم السبت فهذا مع وجود الصحيح فهو غريب، وهذا من براءة الصحيح. ثم استوى على العرش ثم للترتيب، استوى بمعنى على، والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات. ولا نعلم مادة هذا العرش يعني التي خلق منه. الإنسان خلق من طين، ملائكة خلقت من نور، والشياطين خلقت من نار. العرش ما مادته الله أعلم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت سواء صحيح سواء صحيح لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو لغيره يبين من أين خلق هذا العرش. لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. أكبر المخلوقات هو العرش وأول المخلوقات. وأصل العرش في الدواء السرير الذي يختص به الميت. ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما لا نظير له. بكلمة العرش لغة، قال الهدهد عن ملكة سبأ قال ولها عرش عظيم. ولها عرش عظيم يعني السرير الذي تجلس عليه وصفه بأنه عرش عظيم في البهاء والفخامة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. القول هنا كالقول في جميع صفات ربنا تعالى. وعرش الله عز وجل وصفات الله تعالى في كتابه وصفات تدل على عظمته وجماله. قال عز وجل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الكريم من وصف العرش، فوصف الله تعالى بالكرم بالكريم. لماذا؟ لجماله وشرفه. يقول فإن سألت ما معنى الاستواء عند يعني ايه معنى الاستواء عند العرب في لغتهم؟ فمعناه العلو والاستقرار. قد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني. الأول على، الثاني ارتفع، الثالث صعد، والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف عنه. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية لعلى. قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. على الفلك، إذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علمت أو صعدت أو معنى الاستقراء. قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني إذا علوتم على ظهرها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني إذا ركبتموه وعلوتموه. وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء، أول ما أخش على النقطة دي بالنسبة لكلمة استوى في لغة العرب جاء بها المعنى، لكن بالنسبة لإثبات ذلك لله عز وجل، أما بالنسبة لعلى وارتفع وصعد فلا بأس، لكن نأتي لكلمة استقر، وكذا كلمة قصر ثم استوى إلى السماء، أي قصر إلى السماء. فهذه الكلمة، كلمة قصر، هذه الكلمة من المفسرين من أثبتها كابن كثير رحمه الله، ومنهم من أنكرها، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من فسر استوى كمعنى قصر يقول هذا تفسير مختلف لم يرد عن السلف أنهم فسروا كلمة استوى بمعنى قصر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع على أنه بمعنى العلو والارتفاع، يعني كلمة استوى بمعنى العلو والارتفاع، ابن القيم ذكر الإجماع على ذلك. وكذا أيضا هذا تفسير ابن جرير رحمه الله والخليل بن أحمد الفارابي، وهذا من أعلم الناس للغة. الأداء بالنسبة للعلو والارتفاع، وكلمة القصد مختلف فيها بين المفسرين، لكن نأتي المعنى كلمة استقر، كلمة استقر. فكلمة استقر هذه في معنى استواء في الآية، يعني قصد منها معنى هو في لغة العرب لا، لكن نتكلم عن معنى استقر بالنسبة لاستواء الرب عز وجل. فهذا بالنسبة لله فهذا كلام من أول، هذا كلام من أول. وجاء كلمة قعد، جاءت في بعض الأحاديث نذكرها أيضا حتى يكون الإخوة على علم بها. حديث يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة: إذا قعد على كرسيه لقضاء عبادي إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا مدالي. يقول الألباني رحمه الله: الطبراني المعجم الكبير فيه العلاج بن مسلمة قال في ميزان، قال الأزدي: لا تحل الرواية عنه. قال ابن طالب: كان يضع الحديث. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الصفات. الألباني يقول هذا موضوع، الحديث موضوع. يقول: مع ظهور سقوط إسناد هذا الحديث تتابع كثير من العلماء على توثيقه، يعني ذي قال وذو ثقات، الهيثمي قال رجال موثوقون، ابن كثير قال اسناده جيد، مع ان ده سند صادق فيه كذاب موضوع. لفظة قعود الله عز وجل على الكرسي هذه لفظة منكرة، هذه لفظة منكرة لم توجد في أحاديث النزول الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث متواترة، وقطع بذلك الحافظ الذهبي في كتابه العلوم. عن أبيه من سنبيه عن أبي موسى قال الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحم. قال الألباني في مختصر العلوم اسناده موقوف صحيح. يبقى الكرسي موضع القدمين هذا أيضا ورد ابن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين وله أطيط. الأطيط هذا صيغة العرش وله أطيط كأطيط الرحم يعني الصوت المسموع منه كصوت الأطيط كصوت الصوت المسموع من الرحل من الثقل. وهناك حديث وهذا أيضا لابد من التنبيه عليه وهو حديث إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه ما يفضل منه مقدار أربع أصابع. ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله من ثقله. قال الألباني هذا حديث منكر هذا حديث منكر. قال الذهبي هذا حديث غريب جدا فرض. وابن إسحاق فك في المغازي إذا أسلم وله مناكير عجائب فالله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. هناك حديث آخر في إقعاد الله عز وجل على إقعاد الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم على العرش. قال الألباني موضع فاعلم أن إقعاده صلى الله عليه وسلم على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل. وأما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى. يعني مش معنى استواء ربنا ان ربنا مستقر او قاعد مستقر او قاعد فوق العرش لا بل علا وارتفع في العرش. ده لازم باطل. ده لازم باطل ان لازم ان ربنا مستوى على العرش انه قاعد عليه او انه مستقر عليه او انه يحتاج أو أنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أن يحتاج مثلا أنا وأنت لو وقفنا شوية نتعب فنحتاج نقعد. أنت محتاج تقعد على كرسي يبقى إيه أنت كده ضعيف يبقى مخلوق ضعيف فمحتاج حاجة تقعد عليها. الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى أن يقعد أو يجلس أو أن يستقر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكل لوازم دي لوازم باطلة نستعيذ بالله منها. أما معنى استوى على وارتفع فوق عرشه فقط سبحانه وتعالى. وأما إقعاد صلى الله عليه وسلم عن عرش هذا باطل. هذا ليس فيه إلا حديث باطل كما قال الألباني رحمه الله تعالى. كذلك أيضا الشيخ الألباني له الكلام في باب في كلمة استقر معنى على المعنى استقر. قال هذه ليست محل اتفاق بينهم بل منهم من أنكر ذلك كالبغوي وغيره. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة لي بالنسبة لكلمة استوى على وارتفع على وارتفع سبحانه وتعالى. كلمة قصر فيها خلاف من المفسرين حتى لما أنهم يقولون في قول رسول ثم استوى إلى السماء تسواهم. فبيقول قصد وما كثير ذكر أربعة من المخبر قصد هو الذي خلق ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سنوات. فقال قصد قصد دي مخفية اختلاف بين المفسرين. ابن جرير اختار معنى كلمة على والأثر استوى إلى السماء على والأثر. وأما قصد فهذه كما ذكرنا يعني ردها ومن المفسر من اختراع لكن شخص من الدنيا من الله كل هذا تفسير مبتدأ. وابن القيم رحمه الله كل فيه معنى السلف على ذلك. وليه يعني لم يرد عن علماء السلف تفسير كلمة استوى بمعنى قصد يعني مفيش حد ورد عنه ذلك. فلو في دليل لو في كلام من اهل العلم السلف قالوا كده تقول ماشي قول الكلام ده لا مش ممكن ان نستوي على الشيء يكون معقولا. واذا استويت على البعير فانت محدود في منطقه معينه محصور فيها وعلى محدود ايضا. هذه الاشياء الثلاثه التي زعموا انها تلزم بالاثبات ان الاستواء معنى العلو والارتفاع الرد عليها من اولا تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذين اجمعوا عليه. والدليل على اجماعهم انه لم ينقل عنهم انهم قالوا بي وخلفوا الظاهر بل الاجماع الذي ورد عنهم قالوا امروها كما جاءت بلا كيف. الصفات دي كلها امروها كما جاءت بلا كيف. ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل الينا. فما منهم احد قال ان استوت معنى استولى ابدا. ثانيا انه مخالف لظاهر اللفظ لان كلمه استوى تعدد بعدد فهي بمعنى العلو والاستقرار العلو والارتفاع العلو والارتفاع هذا ظاهر اللفظ وهذا هذه مواردها في القران وفي كلام العرب. ثالثا انه يلزم عليه لوازم باطله يلزم ان يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والارض ليس مستويا على عرش. يعني ايه؟ يعني لما نقول الرحمن على عرش استوى فالعرش ده محدود. طب لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه واستولى عليه طب هو قبل كده ما كانش ربنا مستولى عليه؟ كلام باطل لوازم باطل. ايضا لازم باطل اخر وهو ان كلمه استولى لا تكون الا بعد المغالبه. لما قال استوى الفشل معنا العراقي من غير سيف ولا دم مراقي معناها ايه؟ معناها ان كان في حرب مش مراقي بيحارب بعد كده استولى على البلد. طب بقى ربنا كان بيغالب مين عشان ياخد منه العرش؟ والله تعالى لا يغالب كما قال القائل اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب. يعني لما جاء دفن البيت ده اصحاب فيه اشرم هرب فقال الشاعر هذا البيت اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب وليس الغالب. ومن اللوازم الباطله انه يصح ان نقول ان الله استوى على الارض والشجر والجبال انهم مستوى عليها. يبقى ربنا بقى مستوى على الجبال مستوى على الارض كلام باطل. هذه لوازم باطله وبطلان لازم يدل على بطلان الناصب. واما استدلالهم بالبيت فنقول اثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجالي ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا. من هذا القائل؟ ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره أن هذا البيت للأخطر النصراني. أفلا يمكن أن يكون قاله بغير تغير اللسان بعد تغير اللسان؟ لأن كل قول مستدل به عن اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بجديد. لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب اختلف النسان، هذا فيه احتمال أنه بعد تغير بسيط. برضه كلام الرد بعيد مثلا، لكن الرد الصحيح هو سيكون فيما بعد. طبعا معروف أن اللغة بيحصل فيها تغيرات نظرا لتداخل الشعوب بعضها البعض، ولذلك اللي يدسم في المعجم ما تيجي تبص على معنى كلمة ساعات تقول لك الكلمة ايه؟ يقول لك كلمة معربة، يعني أصلا مش عربي. الكلمة ممكن تكون فارسية زي كلمات كتير جدا بنستخدمها أصلا مش عربية. يعني كلمة يقول لك أنا رحت لإسخانة، الإسخانة دي عربي، دي تركي، وهكذا، والسلخانة، وعبارات كثيرة جدا جدا جدا أصلا التداخل، تداخل الأمم بعضهم ببعض. فلذلك لازم نعرف إن الكلمة دي أصلا هي من لغة العرب، مش كلمة معربة. بس الرد ده بعيد بس. أما تفسيرات المستوى مش معنى العرب، تسألوا لا تفسير تعضده كقرينة، لأنه من التعذر أن مش من يصعد فوق العرب فيستوي عليه كان يستوي على السرير أو على ظهر الدابة، فلهذا نلجأ لتفسيره استولى. يعني إيه؟ يعني كلمة استوى بمعنى استولى ممكن القرينة تدل على أن استوى في هذا البيت بمعنى استولى، لأن حصل حرف هو استولى على المدينة. يقول هذا كله من باب التنزل، يعني بيرد عليه على تفسير مهم، لكن عندنا جواب آخر. أن الاستواء في البيت بمعنى العلو، لأن العلو نوعان، علو حسي كاستوائنا على السرير زي ما احنا قاعد كده دلوقتي، أو علو معنوي معنى السيطرة والغلبة. فيكون معنى استوى بشر العراق يعني على علو وغلبة وقهر، على علو وغلبة وقهر. وأما قولكم إنه يلزم من تفسير استواء في العلو أن يكون جسما، فالجواب أن لازم الحق حق، لازم الحق حق. طالما إن في حق في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لجميع لوازم الحق، كل شيء ينزل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، لأن الكتاب والسنة حق، ويجب علينا أن نلتزم به. ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله، يعني لازم يكون ده من لازم كلام الله وكلام رسوله، لأنه قد يمنع أن يكون لازما. إذا ثبت أنه لازم فليكن، ولا حرج علينا إذا قلنا به. ثم نقول ما تفعلون بالجسم من الدم؟ إن أردتم بأنه ليس لله داء واتصف بالصفات اللازمة اللائقة دي في ضلالة، يعني يقول لك ربنا إيه مش جسم. طب يعني مش جسم؟ تقصد ان هو ملوش ذات، ليس له ذات متصفة بكل كمال وجلال وجمال وكبرياء وعظم سبحانه وتعالى؟ قلت كده كلام باطل، لان الله سبحانه وتعالى قال ويحذركم الله نفسه، فالله تعالى عز وجل له ذات لا تشهد ذوات المخلوق، ذات متصف بكل كمال وجلال ليس كمثله شيء، ولكن له كفوا احد سبحانه وتعالى. يبقى ده كلام باطل، لان لله ذاتا حقيقيه متصفه بالصفات، وان له وجها يدا عينا قدما، دي كلها صفات خبريه اخبرنا الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقولوا ما شئتم من اللوازم التي يلازم الحق حق. وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسم، يعني جسم مركب من لحم وعظم ودم وما أشبه ذلك، فأنت ممتنع على الله، وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه، يعني ده مش لازم. لما ربنا استوى على عرشه وعلى وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى بذاته، ليس معنى لازم ان يكون ربنا جسم بالمعنى اللي انتم تقصدوا ده، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واما قولهم يلزم ان يكون محدودا، فالجواب يعني دائما لما تقول حد يكلمك إن هو يختص بالملك فتجاي تسأله عن التفصيل، تقصد إيه الكلمة؟ هل تقصد بالحد أن يكون مباينا للخلق منفصلا عنهم كما تكون أرض لزيد وأرض العمر هذه منفصلة؟ فهذا حق ليس فيه شيء من النقص بل بالفعل يجب اعتقاد هذا أن الله عز وجل منفصل عن خلقه مباين لهذا الخلق، هو عز وجل على وارتفع بذاته سبحانه وتعالى مباين لهذا الخلق، ليس معنى بذاته سبحانه وتعالى عز وجل أشكلك لازم الأدامة أنك رب حق أنه نصب به ربنا سبحانه وتعالى. لكن إن أردتم أن يكون محدودا يعني العرش تحيط به من كل جانب فهذا باطل وليس بلازم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من العرش، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. مفيش حد يحب ربنا علما ولا يحبون به علما سبحانه وتعالى. يبقى كل اللوازم دي لوازم باطلة ويجب أن احنا ننفي ذلك عن ربنا سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى مستوٍ على العرش، أي كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطاً به، فلا يمكن أن يكون محيطاً به، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، أكبر من كل شيء، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وأما قولهم يلزم أن يكون محتاجاً إلى العرش، فنقول لا يلزم، لأن معنى كونه مستوٍ على العرش أنه فوق العرش، لكنه علو خاص، ولا يمكن أن يكون العرش يقله سبحانه وتعالى أن يحمله، فالعرش لا يقله والسماء لا تقله، وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع، لأنه نقص في نسبة الله عز وجل، وليس بلازم من الاستواء الحقيقي، لأننا مثلا نقول إن معنى استوى على العرش يعني العرش يطل ويحمله، فالعرش أصلا محمول، عرش محمول ومحمول تحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وتحمله الملائكة الآن، لكنه ليس حاملا لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا مفكرا إليه، ولهذا ضبط أعجبوه السلبية. خلاصة الرد إن القول هذا مخالف للرد نص ومخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف، أنه لم يرد في الدول العربية أن يستوى في معنى استولى، والبيت الذي احتجوا به لا يتم به الاستدلال، لأن معنى استوى بمعنى على وارتفع على الناس، على وارتفع على الناس وانتصر عليهم وزمهم غلبهم. أن يكون ألزم على ذلك لوازم باطلة أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض منك لغير الله. إن كلمة استولى تعطي في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره، استوى عليه وغلبه. أنه يصح أن نقول على زعمكم أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير، لأنه استولى على هذه الأشياء أصبع. أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني ده كان من الأشاعرة، وعلى علو ثقله في العلم إلا أنه كان يقرر مذهب الأشاعرة، وطبعا الأشاعرة ينكرون استواء الله عز وجل على عرشه، علوه وارتفاعه فوق عرشه. فكان يقول كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، صح، كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه، أنا عايزين في إيه؟ إيه في العرش، وهو الآن على ما كان عليه، يعني مش إيه؟ مش عرش، وهو يريد بذلك الدار استواء الله على عرشه، يعني كان ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوى على العرش. فكان في إمام من الأئمة اسمه أبو العلاء البلداني، فحضره مرة درس من الدروس، وأبو المعالي الجويني جالس على منبره يقرر هذا المنطق، يعني بيقول لأصحابه وجلسائه هذا المعتقد البصري. فقام جاي قايل له ايه؟ قال له يا استاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء عليه. ليه؟ لان دليله سبعي يعني الكتاب السنه. ولولا ان الله اخبرنا به ما علمناه. اخبرنا عن هذه الضروره التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط. يا الله الا وجد في قلبه ضروره بطلب العلوم فبهت ابو المعالي سكت لم يحر جوابا. بهت سكت مش قادر ينفذ بل جمع يضرب على راسي ويقول حيرني الغمدان حيرني الغمدان. فالناس اللي كانت بتشتغل بعلم الكلام دول كانوا في حيره شديده ومعظمهم يشك عند الموت. اعوذ بالله. ابو المعالي رحمه الله لما جه في اخر حياتي قبل يموت فقام مقرر مذهب اهل السنه والجماعه وقال لاصدقائه لاصحابه يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام يعني علم الكلام العلم الذي يستخدم العقل في اثبات ما لا دخل العقل فيه العقائد والغيبيات. فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت فيما نهوني عنه والآن إن لم يتداركني الله لرحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي وفي رواية أموت على عقيدة عجائز نيسر يعني يموت على ذلك. لم يجدوا من وراء ذلك إلا الحيرة والشك. الغزالي رحمه الله في آخر عمره ناب من علم الكلام وألف كتبا يرد بها عليهم يرد على الفلاسفة ومات رحمه الله تعالى والبخاري على وصحيح البخاري على وصحيح البخاري على الصحيح وغيره ممن تابوا ودول بقى ربنا رزقهم التوبه تابوا من ذلك في اواخر اعمالهم فدول بيضادوا الفطره سبحان الله اقوى دليل من امن الادله القويه جدا في اثبات علو الله الفطره الحاجه الضروريه الموجوده في قلب كل واحد انه عندما يدعو ربه يتجه الى ايه؟ الى جهه العلوم الى جهه العلوم فيعلم ان ربه تعالى في هذه الجهه. الموضوع الثاني في سوره يونس قال الله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضوع الثالث في سورة الرعد قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمد. فهذه هناك الخلاف بين المفسرين هل السماوات لها عمد أم ليس لها عمد. فمنهم من قال لها عمد لكن لا نراها ومنهم من قال ليس لها عمد وهذا هو الراجح. يقول فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية ولو كان لها عمد لكانت مرئية في الغالب. وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية حكمة يريدها، ثم استوى على العرش يعني على وارتفع فوق عرشه. الموضع الرابع في سورة طه، الرحمن على العرش استوى. العرش معمول لاستوى لإفادة الحصر، يعني تقديم الجر والمجرور على الفعل استوى، يعني الرحمن استوى على العرش. طب ليه قدم على العرش وأخر الفعل على العرش استوى للحصر؟ الرحمن على العرش استوى للحصر والتخصيص، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستوي على شيء غير العرش. وفي ذكر الرحمن إشارة إلى أنه مع علمه وعظمته موصوف بالرحمة. والموضع الخامس في سورة الفرقان، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل فيه خبيرا. الرحمن فاعل استوى، فاسأل فيه خبيرا يعني بذلك نفسه سبحانه وتعالى، فاسأل فيه خبيرا. فالله سبحانه وتعالى هو عز وجل الأعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ولا أحد من خلقه أعلم به، لا أحد من خلقه أعلم به ولا أخبر به سبحانه وتعالى مثل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعلمكم بالله، ألا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فأعلمنا بالله هو النبي عليه الصلاة. ولذلك لما هي الروز بقى ربنا كده الرحمن فاسأل به خبيرا، هو اللي يخبرنا عن نفسه، هو الأعلم سبحانه وتعالى بنفسه والأخبر بنفسه. وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى ذلك. يبقى احنا عايزين نعرف ايه صفات ربنا، ناخدها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن فاسأل به خبيرا. الموضع السادس، وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وما بينهما يعني بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرض، زي ما هو منها ما هو معلوم لنا الشمس والقمر والنجوم والسحاب، ومنها ما هو مجهول إلى الآن. سبحان الله، ففي كواكب بيكتشفوها أكبر من كوكب الأرض ده ملايين المرات، ملايين المرات، ولسه العلماء بيدوروا وبيكتشفوا. الموضع السابع في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه السبعة مواضع كلها يذكر الله تعالى فيها أنه عز وجل استوى على عرشه على وارتفع، والاستواء هنا معدى جعل. وبعد فقال العلماء إن أصل هذه المادة كلمة سوى معناها الكمال، الذي خلق فسوى يعني أكمل ما خلقه. في لغة العرب كلمة سوى دي إما إيه معدى بإله، معدى بإله، أو معدى بعلى، أو تأتي مقرونة بالواو، أو تأتي مجردة. فلو جاءت بمعنى متعدية بعلى فتكون بمعنى العلو والارتفاع، ثم استوى على العرش. والمعدى بإله فتكون أيضا بمعنى على وارتفع، ثم استوى إلى السماء. فيقول: فهل معناها كالأولى المعداة بعلى؟ فيها خلاف بين المفسرين، منهم من قال إن معناها واحد، وهذا ظاهر تفسير إنه يبقى الله إن استوى هنا وهنا، استوى على زي استوى إلى، الاثنين بمعنى على وارتفع. ومنهم من قال بل استوى هنا بمعنى قصد كامل، يعني قصد إليه قصدا كاملا. وأيام تفسيرات لهذا بأنها مديت بما يدل على هذا المعنى، وهو إلى وإلى وإلى هذا باب ابن كثير رحمه الله تفسر ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء. كما ذكرنا هذا مختلف في بين المفسرين، والراجح أن معنى على وارتفع. وأما مقرونة بالواو كقولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشب يعني صار متساويين. واما مجردة فقول الله تعالى ولما بلغ اشده واستوى اجاد كده مجردة لا هي معذبة على ولا هي معذبة الى ولا مقرونة بالواد مجردة في كل ده. لو جد المعنى ده يبقى بمعنى كاملة معنى كاملة. ولما بلغ اشده واستوى يعني بمعنى كاملة. يقول تنبيه اذا قلنا استوى على العرش معنى على فهنا اسمات وهو ان الله خلق السماوات ثم استوى على العرش فهل يستلزم انه قبل ذلك ليس عاليا؟ لا طبعا. احنا قلنا في جميع صفات ربنا ايه؟ كان الله ولم يزل مش كده؟ كان الله خالقا ولم يزل. كان الله عز وجل عاليا ولم يزل. لو تصف العلو والارتفاع عز وجل عشان كده قلنا ان العلو ايه؟ دي صفه ذات واما الاستواء فدي صفه فعل. والاستواء على العرش هذا اخص من مطلق العلو لان الاستواء على العرش علو خاص. اما علو الله تعالى فعلو شامل لجميع خلقه أزلا وأبدا لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش. ويلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه بل هو عال ثم بعد خلق السماوات والأرض على علو خاصة على العرش. يقول ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه بل هو عال ثم بعد خلق السماوات والارض على علو خاص على العرش. وده من صفه ذاته سبحانه وتعالى. فان قلت من صفه ذاته العلو بعد خلق العرش على علو خاص سبحانه وتعالى عز وجل. فإن قلت نفى من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش لكن قد خلق السماوات والأرض هل هو مستوى على العرش أو لا؟ يقول الجواب الله أعلم بذلك. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بخلق السماوات والارض قال ثم استوى على العرش. طب قبل ما ربنا يخلق السماوات والارض والعرش ده اول مخلوقات هل ربنا كان مستوى عليه ان على وارتفع علوا خاصا مستوى خاص فوق العرش؟ فيقول هذا الله اعلم الله اعلم لابد من دليل نتكلم به. فإن قلت هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية؟ الاستواء من الصفات الفعلية أنه متعلق بالمشيئة كل صفة متعلقة بالمشيئة هي صفة فاعل. بعد كده يذكر الأدلة التي فيها علو الله عز وجل. أما بالنسبة للسؤال الأخ هو سؤال العرش هل العرش سيفنى؟ العرش سيفنى؟ هناك مخلوقات ستفنى وهناك مخلوقات لا آخر لها يعني لا تفنى كالجنة وكالنار. وهل العرش من المخلوقات التي تفنى؟ فالظاهر والله اعلم من الادله ان العرش من المخلوقات التي لا اخر لها لانه سقف الجنه والله تعالى اعلم. ده بالنسبه لي بالنسبه لصفه الاستواء لله تعالى العرش. بعد كده ان شاء الله نتكلم عن دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى. Mm-hmm.